يوجد ينبغي أن نوجد هذه الجمعية أو اللجنة من أهل العلم. نعم ينبغي أن نوجد والله أعلم. إذا يومنا هذا نتغرب الشيء. نعم. إذا يومنا هذا نتغرب في رد الشيوخ على هذه الحالة. يعني هذه المشكلة لأن الشيوخ تقريبا والله أعلم يعني هم ما خاضوا كثيرا أو ما اتحدت كلمتهم في هذه الأمور. ثم معظم الشباب لا يستمع لمعظم هؤلاء الشيوخ. فينبغي أن يكون بداية توحيد الكلمة بالنسبة لهؤلاء الشيوخ. ولو في هذه المسائل خلينا قد يكون مثلا هؤلاء على منهج السلف، هؤلاء على منهج الأشعرية، وهؤلاء مثلا المالكية، وهؤلاء على مذهب أهل الحديث مثلا فقهيا كذا. لكن في هذه الأمور والله أعلم ينبغي أن يجتمعوا على كلمة وأن يكون لهم يعني موقف موحد، موقف موحد. فإذا صدر موقف موحد سيلزم معظم الشباب، سيلزم معظم الشباب كيف يتحركوا ومتى يتحركوا، كيفية الحركة أيضا، كيفية هذه الحركة، هل هي اعتصام فقط، اعتصام سلمي، الوقت، الزمان، المكان. نعم الحقيقة كل ذلك يراعى، كل ذلك يراعى، وينبغي أن يكون مدروسا، ينبغي أن يكون مدروسا الله تعالى. فنحتاج إلى توحيد الصف الحقيقة، إلى توحيد الكلمة. والذي يوحد الصف طبعا يعني هم العلماء والشيوخ، غالبا هم العلماء والشيوخ. هم يعني حينما يتحدون أو يتفقون على أمر أو على مسألة، ولو معظمهم أو عدد لا بأس به منهم، خلينا نقول على اختلاف مشاربهم في هذه الناحية، أي نعم ينظرون نظرة بعيدة لهذه المسائل، يستنبطونها، يستخرجونها، يدرسون معانيها ومؤداها. فسيلتزم معظم الشباب بهم، سيلتزم معظم الشباب بما يعني يقولونه. نعم. شيخ هذا حل على المدى الطويل، يعني نريد حلا يعني فوريا للمسألة، لأنها تصاعدت يعني المسألة وبدأت تخرج عن أيدينا شيخ. يعني كحل يعني جذري للمسألة ليس وقتي، يعني هذا على طول توحيد الصف يلزمه وقت، يلزمه كثير من الوقت، لأن التنظير في هذه المسألة سهل، لكن الاتفاق يعني في صلب موضوع واحد من طرف العلماء والاتفاق يعني أهل العلم وأهل طلبة العلم، خاصة يعني كما تفضلت وقلت أنهم لا يستمعون لمعظم الشيوخ، يعني هذه معضلة في الدروس، هذا لا نسمع له، هذا كذا وهذا كذا، وأصبحت كل شرذمة قليلة، لهم شيخ معين يستمعون له وينتصرون إليه، يعني ليس انتصار للحق وللمذهب أو غير ذلك. أنا سمعت غدا في وقفة، وقفة احتجاجية أو اعتصام، صح؟ غير موافق، ليس موافقين عليه، مرخص، غير مرخص له، غير مرخص، يعني قد تأتي النتائج لا تحمد عقبها. ولو غير مرخص أتوقع إذا كانت سلمية هادئة وأعداد هائلة، أعداد يعني هائلة من الشعب، لن يكون هناك يعني تهجم عليها والله أعلم. طبعا ربما يستفرد ببعض التجمعات تكون أعداد قليلة، يعني مثلا بحوالي 100 إلى 200 ثلاثة 400 ممكن أن ينالوا منها مثلا أو يسجنوا بعض الشباب. مشكل آخر شيخ، لا تستطيع أن تضبط يعني جماعة الناس يعني الحاضرين، كل واحد يعني له يعني وجهة نظر خاصة، وهذا من أجل الشريعة، وهذا يعني من أجل الحاكم فقط، يعني ضرب البوليس أو كذا، هذا كذا، هذا كذا، يعني يمكن أن تجد مجموعة مندسين يعني يثيرون الخراب وتصبح يعني مشاكل ومصادمات، يعني والله أعلم. لكن إن شاء الله بشكل عام تمر إن شاء الله بسلام، أتوقع تمر بسلام مهما كان، يعني إن شاء الله يعني لن يكون هذا البطش واستخدام القوة المعهود أو المعروف سابقا، لن يكون إن شاء الله يعني. خاصة فيها كثير من المشايخ مشايخ الدمام إن شاء الله. والوزارة الداخلية لم ترخص لمسيرة أو مظاهرة. من اعتصام ومنطقة ربما لم يكون لا يكون هناك تدخل أو لأنه عدم الترخيص لمظاهرة أو مسيرة تجوب شوارع أو فإذا وقفوا في مكان في مكان معناه تكون منصة ويكون مشايخ حضور هناك جماهير أظن أنه لن يكون هناك تدخل يعني أو تكون سلمية يعني أو في ساحات معينة في ساحة القصبة عند المسجد كذا أتوقع يمشكون في ساحة القصبة وفي غير تعطيل حركة المرور يعني الشباب أو الكثير منهم من الشعب يحب أن يخرج في ذلك على كل يعني يحب أن يعبر عن طريق بغض النظر فيها فائدة أو لا فيها كبير فائدة أتوقع أن الكثير من الشباب يعني اتخذ قرارا ورسى يخرج من هذا سواء في اعتصام أو ربما في مسيرة لكن ما أتوقع هناك مسيرات يعني أو حركات غالبا ستكون في ساحات الأحياء مثلا الكبيرة وما شاء الله تكون أضعاف إن شاء الله ستمر بسلام إن شاء الله إن شاء الله ستمر بسلام ونسترون المواجهة شكرا نعم ونسترون المواجهة شكرا ما أتوقع في مواجهات السلام أصلاً الداخلية في الأصل والشرطة ليست بهذه القوة ما زالت ضعيفة الحقيقة عندهم الجاز شيخي شرطة تونس أنا مش بياخد سوريا لا شيء في سوريا بعد الانفراج والله نسأل الله عز وجل الفرج وأن يهلك هذا الفاجر الملحد سريعا وإلا هو مدعوم الحقيقة مدعوم بخط جوي وبحري من روسيا وخط بري من إمداد بالعساكر والسلاح والمال أيضا من العراق وإيران ولبنان يعني الخطوط كلها واضح يعني التوجيه العالمي اللي يريدونها حرب ما في حرب أهلية هم يقولون حرب أهلية من الحرب الأهلية يعني كيف تكون الحرب الأهلية السنة 80% في الأصل السنة 80% النصارى حوالي 7 أو 8% في الأصل هم ليسوا مع النظام ولا مع الثورات ليسوا مع النظام ولا مصلحة لهم أصلاً أن يكونوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء لأن مصيرهم الخسران في كل الحالين يعني هم يعني متوقفون أيضاً صار عندنا حوالي 90% ما في حوالي 7 أو 8% في أكثر الأحوال يعني هم العلويون النصيريون حتى بعد التذبيح شيخ نعم حتى بعد التذبيح وكذا نعم نعم فالمقصود بالحرب الأهلية مد هذا النظام بالسلاح أكثر وأكثر من جهة روسيا وإعطاءه الضوء الأخضر بالقتل والتدمير الشامل يعني في والفتك ب بالشعب والمباني والبنية التحتية والفوقية وكل شيء هذا المقصود بالحرب الأهلية فأمريكا هي التي تشجعه بداية قبل روسيا أمريكا هي التي تشجعه حينما تحدث بمثل ذلك هذا هو إن شاء الله طيب لكن أيضا نسأل من يعني أتى ب حل أو خرج قام بتخريج هذا الحديث تخريجا أنا قلت الشباب أكيد سيقومون بذلك أو حتى البعض سنقوم بالتعليق أو التنبيه على بعض الأعمال الجيدة في تخريج هذا الحديث فمن قام بتخريج هذا الحديث يأتينا به كي إن شاء الله إيش لا خلاص آسف تقرأوا علينا. طيب تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على أهل 70 أو 72 أو 70 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفرقت أمتي على 73 فرقة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بدون ذكر النصارى في المجلد الثاني صفحة 332. وأخرجه أبو داود في سننه وسكت عنه في كتاب السنة باب شرح السنة المجلد الرابع صفحة 197. وأخرجه الترمذي في جامعه في كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة واللفظ له. وقال: حديث الحسن صحيح في المجلد الخامس صفحة 25. وأخرجه ابن ماجه في سننه بنحو لفظ الإمام أحمد في كتاب الفتن باب افتراق الأمم في الأمم المجلد الثاني صفحة 1321. وقال الشيخ الألباني فيما وضع حديث أبي داود والترمذي وابن ماجه حسنا صحيح. وأخرجه ابن حبان في صحيحه من ترتيب ابن بلدان. وأخرجه الحاكم في المستدرك المجلد الأول صفحة 47. وقد صححه في الموضع الثاني على شرط مسلم، ووافقه الذهبي على ذلك في التلخيص، على حين أنه قال في الموضع الأول معلقا على كلام الحاكم ما احتج مسلم بمحمد بن عمرو منفردا بل بانضمامه لغيره. وأخرجه أبو يعلى في مسنده وقال في الموضع الأول: محمد بن عمرو يشك. والحديث مروي بعد ذلك بزيادة تبين حكم الفرق. يشك، لا، الأحسن يشك. شك يعني على إحدى و 72 أو 73، هذا الشك في الحديث. والحديث مروي بعد ذلك بزيادة تبين حكم الفرق، وهي على وجهين. الوجه الأول وهو المشهور: تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الترمذي من طريق سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، وقال: حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. وقال الشيخ الألباني: حسن. وأخرجه الحاكم شاهدا للحديث السابق في المستدرك، وبين أن إسناده قد تفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو لا تقوم به حجة. بداية عندنا حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد واضح وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان من طريق محمد بن عمر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث في البداية طريق محمد بن عمر ما فيه ذكر النار كلها في النار، فقط فيه تفرج الأمة، تفرق الأمة كما تفرقت اليهود. تفرقت اليهود على 71 فرقة، وستختلف أمتي على 73 فرقة. إلى هنا أذكر هذا حديث محمد بن عمر، ومخرجه مخرج يعني معروف، مخرج معروف من حديث أهل المدينة. محمد بن عمر نعم هو صدوق حسن الحديث، هو صدوق حسن الحديث لاختلاف العلماء فيه من جهة ضبطه. طبعا هو عدل، هو عدل، لكنه من جهة ضبطه يهم ويختل في بعض الأحاديث، ذلك نزلت مرتبته منها الثقة إلى الصدوق، من الثقة إلى الصدوق. والثقة وراوي الصحيح، وأما الصدوق وراوي الحسن. فهذا الحديث مخرجه واضح بين. إذن الأئمة هؤلاء رووه من طرق متعددة عن محمد بن عمر وهو صدوق حسن الحديث، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة جبل يعني كبار أهل العلم وأهل الفضل من التابعين. هنا الآن عندنا الرواية الثانية التي هي من طريق عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي، وفيه خلاف هل هو ضعيف يعني الضعف الواضح البين أو وضعه أحسن يعني هو لين الحديث بمعنى أو يقال فيه ليس بالقوي يعني في خلاف. هو الذي تفرد بزيادة في هذا الحديث بذكر النار مع لفظ ما أنا عليه وأصحابي فهذه اللفظة أذكر أنها ضعيفة لفظة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. هذه اللفظة ضعيفة جاءت في مستدرك الحاكم. والرواية الصحيحة وهي الجماعة في رواية عليك السواد الأعظم. هذا بالنسبة لحديث أبي هريرة. ماذا عندنا أيضا من الأحاديث؟ نعم تفضل، من يذكره لنا إذا كان عندك الإسناد أو الأسانيد؟ أذكر الإسناد أم لازم فقط؟ لا نريد الإسناد حتى يعني ننظر فيه إن شاء الله. أخرج أبو داود والدارمي كل منهما في السنن له، وأحمد في المسند، وابن أبي عاصم والمروزي كل منهما في السنة له، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ، والآجر في الشريعة، والطبراني في المعجم الكبير، ومن طريقه أبي العلاء العطار في فتية له، والطبراني في الكبير أيضا، وفي مسند الشاميين، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والحاكم في المستدرك، وابن بطة العكدري في الإبان أو العقدري، والبيهقي في دلائل النبوة، والأصبهاني في الحجة، من طرق عن صفوان بن عمرو حدثنا أزهر ابن عبد الله أن ثقة عن أبي عامر عبد الله بن لحي الهوزني وهو ثقة عن معاوية ابن أبي سفيان قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء بين مطتين. نعم شرح يعني هذا التفسير. كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمة أقوام تجار بهم تلك الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق. والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا لما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا مفسد إلا دخله. قال معاوية لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم بكم. ظاهر في آخره إدراج الحديث في آخره إدراج. أي نعم والله يا معشر الناس. أيوه واضح والله أعلم من كلام معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أعد علينا فقط الإسناد في آخره من طريق أزهر من طرق عن صفوان بن عمرو معروف. نعم حدثنا أزهر بن عبد الله. نعم أزهر هو هذا الرجل فيه لين فيه كلام، لكنه حسن الحديث على الصحيح أنه حسن الحديث. نعم أن الثقة يعني بين قوسين لم أفهم ربما أن الثقة أو أنبأنا الثقة. أن الثقة لا هذا كأنه وحتى في الشيخ الذي بعده أيضا ممكن يكون في أخطاء كثيرة في الطباعة. Thank you. هذه فقط رموز حكم، حكم من المحقق مثلا، محقق او الذي قام بهذا العمل على انه ثقه يقول. اي نعم، والاخر ثقه ايضا. اي نعم. كما قلنا الراجح انه حسن الحديث، الراجح انه حسن الحديث، والاسناد حسن، هذا الاسناد حسن. نعم، وهذا المحقق تكلم على ذلك، قال هذا اسناد قوي، صفوان وابو عامر ثقتان، ثبتان وازهر الحمصي، وجزم البخاري انه ازهر ابن سعيد هذا ناصبي ثقه، قد تكلم فيه ابن الجارود والازدي وابو داود لاجل بدعه النصب، وقد وثقه ابن خلفون وابن وضاح والعجلي وابن حبان، وقال ذهب في الميزان التابعي حسن الحديث. كما قلنا ان شاء الله هذا الرجل صدوق حسن الحديث على الراجل، هذا حديث حسن وفيه ذكر تفرق الامه وانها في النار، هؤلاء يعني طبعا اهل الاهواء والبدع. نعم، إلا واحدة وهي الجماعة. نريد أيضا شاهدا آخر أو شواهد أخر، هناك شواهد أخر أيضا. عندنا حديث أنس، حديث أنس من خرجه؟ نعم، حديث أنس. طيب معليش، عوف المالك، وحديث أنس يعني أصح إسنادا. نعم حديث. نعم، عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة فواحدة في الجنة و71 في النار، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم الجماعة. لاحظوا هذا الشاهد أيضا فيه ذكر الجماعة، فالراجح أن لفظ وهي الجماعة صحيحة هذه اللفظة. نعم. قال فيه السخاوي: رجاله موفقون. وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وقال الألباني: إسناده جيد ورجاله ثقات. إسناده جيد ورجاله ثقات. طيب، ماذا عندنا أيضا من الأسانيد أو الشواهد؟ هل توجد في رواية لفظ الآن ما عليه الآن أنا وأصحابي؟ لا اليوم أو الآن ما عليه أنا وأصحابي اليوم؟ لا، هو في الأصل هذه الرواية ضعيفة حتى لو جاءت فيها لفظ الآن، لكن لا، هو ما أنا عليه، ربما اشتبه على البعض ما أنا عليه. الآن أو اليوم؟ الآن أو اليوم؟ لا تصح، إن جاءت فهي يعني لفظة منكرة جدا. نعم. عندي رواية أنس بن مالك. تفضل. أخرج الطبراني في معجمه الأوسط، المعجم الثاني من صفحة 22، قال: حدثنا محمود، ثنا وهب بن بقية، ثنا عبد الله بن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ: تفرقت هذه الأمة تفترق هذه الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: ما كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الرواية إذا ما أنا عليه الآن، بس أكيد ضعيفة طبعا. أي هذا عند الطبراني، وغير الطبراني حديث أنس خرجه مو فقط الطبراني، وخرج في سنن ابن ماجه وعنده في سنن أبي داود وفي كتب معتبرة، وما فيها طبعا هذه الكتب هذه اللفظة وهذه الزيادة. الإسناد عائد علينا الإسناد. قال: حدثنا محمود، ثنا وهب بن بقية، ثنا عبد الله بن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك. نعم. عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك. نريد غير هذا الإسناد، هذا الإسناد غريب طبعا، لا يكون عن يحيى بن سعيد مثل هكذا حديث حقيقة. من طريق أبي هريرة شيخ، حديث أبي هريرة ذكرناه بداية، حديث محمد بن عمر، وأنه إسناد معروف، لكنه في السنن كما قلنا ما فيه ذكر كلها في النار، ما فيه ذكر كلها في النار، فقط فيه ذكر تفرق الأمة إلى 73 فرقة. طرق حديث أنس أيضا، نريد الطريق المعروف الذي خرجه ابن ماجه له طريق. أقول حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا يحيى قتادة عن أنس. فهشام بن عمار، هشام بن عمار هو صاحب حديث المعازف عند البخاري الذي ذكره البخاري تعليقا هكذا في الظاهر، لكن حقيقة هو سمعه منه عرفنا، لكن لأنه فيه بعض الكلام فيه لين، فيه لين، فلذلك قال البخاري في حديث المعازف وقال هشام بن عمار، لا أنه لم يسمعه منه، ذكره بعبارة يدل أن الرجل ليس على شرطه المرضي، ليس على شرطه المرضي، مع علمه بصحة وثبوت هذا الحديث. نعم، فهشام بن عمار الراجح فيه أنه صدوق حسن الحديث، أنه صدوق حسن الحديث، يعني لا هو بدرجة الثقة حديثه صحيح، ولا هو بدرجة الضعف. أي نعم، لك لفظ آخر، يعني مثل آخر، ستفترق أمتي على 70 فرقة، أعظمها فرقة القوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحلون الحرام. هذا من خرجه ضعيف أكيد، هذا لهذا قال يعني، وإن كان في بعضها مقال إلا أنها تقوي الحديثين بالشكل العام. نعم، لكن هذه الزيادة، زيادة يقيسون الأمور، هذه اللفظة ضعيفة، هذه اللفظة وما بعدها ضعيف. حديث موقوف، لا لا نريد موقوفات، ما زال في مرفوعات. حديث عوف بن مالك له طرق متعددة الحقيقة. في أيضا حديث عبد الله بن عمر بن العاص ما ذكرتموه. حديث موقوفة لا تأخذ حكم المرفوع، لأن عندهم بغيبة. نعم، الحقيقة هذا في حكم المرفوع، هذا في حكم المرفوع، لكن من هذا الصحابي؟ أبو الطفيل عامر بن واثلة، آخر من مات من الصحابة سنة 100 وقيل بعد ذلك، وقيل بعد ذلك. طيب، ما قمتم بتخريج هذا الحديث، التخريج الوافي، التخريج المستفيض كما توقعت؟ قلت أنا توقعت بعض الإخوة أن يعني يكونوا، أن يكون منشغلا مثلا أو ما تهيأت له ظروف، لكن توقعت البعض ولو يعني الثلاثة أو أربعة أو خمسة أن يقوموا بتخريج هذا الحديث تخريجا جيدا، فلماذا؟ الله أكبر. نعم، طيب إن شاء الله يتم بعد المغرب حوالي نصف ساعة، لا نتأخر. نعم، بسبب الأحوال يعني والظروف وكذا، وخاصة أنكم ما هيئتم يعني الجو العلمي الرائع العالي المستوى، فيحتاج حقيقة هذا الحديث، وربما يعني نطلب تخريج حديث آخر معه في الدرس الآتي. نعم، إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. أمليت عليكم حديث غدير خم؟ نعم، سجلتموه؟ لو عندموه؟ نعم. هذه الرواية الصحيحة فقط في مسلم بالنسبة لحديث الغدير، حديث الغدير، والرواية رائعة الحقيقة، ما فيها أي يعني غرابة أو ذكارة أو أي شيء. نعم. لكم تحديث. نعم. لكم تحديث. أكيد سجلتموه و مش لكم الإسناد كامل. الإسناد كامل؟ الآن ذكر التابعي الذي روى هذا الحديث في صحيح مسلم يزيد بن حيان، يزيد بن حيان أي نعم هو راوي هذا الحديث عن زيد بن أرقم، عن زيد بن أرقم يزيد بن حيان. نعم. وغيره من كل شيء. طبعا بس هو لكنه هو راوي الحديث. اي نعم. المسلسل الاولية. لا مو المسلسل. حديث غدير خم هذا الذي تتمسك به الشيعة والرافضة يجعلونه يعني على انه فيه كان الوصية بالخلافة من بعده لعلي وأخذ بيده وقال هذا وصي من بعدي وهذا خليفتي من بعدي وأشبه ذلك من الروايات التالفة المصنوعة. نعم. هل تيسر الأمر أو بعد؟ تيسرت. وصلت يا شيخ. نعم. المتن. تفرق الأمة وتفرقت أمتي. أنت لو كتبت هكذا كلمتين الشيخ جوجل هو ما شاء الله عنده ذكاء خارق وحافظة قوية جدا فبسرعة يتم جميع الأنفاض. نفع شيخ. نفع شيخ. نقرأ حديث عبد الله. طيب حتى يجهز. حديث مرفوع. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي. من الذي قال الآن طبراني أو بيهقي من؟ هذا اللفظ حديث الصوفي. الصوفي. لكن من القائل بداية؟ من المخرج؟ يعني هل هو مثل ما قلنا ابن ماجه الحاكم البيهقي؟ من مخرج الحديث الذي يقول؟ من الذي يقول حتى هو الصوفي أو هذا حديث الصوفي؟ إذا هو موجود لا بأس. معليش تفضل اقرأ. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثني قال حدثني أبو بكر زنجبيه قال حدثنا محمد بن يوسف الثريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال أخبرنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن أنعم بن أنعم الإفريقي بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل تفرق بنو إسرائيل على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة تزيد عليهم واحدة كلها في النار إلا ملة واحدة قالوا من هذه الملة الواحدة قال ما أنا عليه وأصحابي. نعم. هذا اللفظ حديث الصوفي مداره على عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي والراجح أنه ضعيف. الراجح أنه ضعيف حاله كحال ابن لهيعة. أي نعم. أيضا كثير من الأحاديث لها ألفاظ متعددة ألفاظ مختلفة يعني في الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال واحدة منها يعني فقط أو يعني قد يكون قالها في أوقات مختلفة يعني السؤال لكن صحيح يعني أو حسن سؤالك بشكل عام ما سبب تعدد الألفاظ أو تغير الألفاظ في بعض الأحاديث أو في كثير من الأحاديث النبوية والجواب عن ذلك طبعا إذا كانت هذه الروايات في الصحيحين أو هي في درجة الصحة عرفنا، فممكن أحيانا أن تحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذه الحادثة في أكثر من موضع أو مكان، هذا إذا كانت لفظية، لكن الحقيقة الغالب في الأحاديث الصحيحة طبعا والتي فيها اختلاف في الألفاظ يكون من هذا يعود على الصحابي غالبا، إذا يذكر واقعة مثلا قصة الخندق، قصة بدر، قصة أحد، فيسوقها ابن مسعود بخلاف السياق الذي يعني ذكره مثلا أبو هريرة أو ابن عمر أو غيرهما ما أشبه ذلك. فإذا كانت قصة مثل ما قلنا في معنى الفعل وذكر الوقائع وما أشبه ذلك، فيعود هذا إلى تصرف الصحابة. أما إذا بالنسبة للأحاديث القولية أو اللفظية، إذا كانت صحيحة احتمال طبعا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا الحديث في أكثر من مجلس أو مكان، نعم، وهذا الحقيقة أتوقع أنه قليل حتى أو نادر، نعم، لكن الراجح والله أعلم يعود إلى تصرف الرواة بداية من الصحابي، تصرف الرواة يعني الصحابي قد يسوق هذا الحديث لمن يستمع إليه، بصيغة أو بطريقة يعني يجدها قريبة من أذهانهم، وأفكارهم، فيسوقه ممكن بالمعنى مثلا، والصحابي الآخر ربما يرى أن يعني يذكره بلفظه، والثالث ربما يسوقه بلغة هذه القبيلة التي ينتمي إليها، حجازية ولا تميمية ولا يمنية وما أشبه ذلك، فهو احتماله. أما الأحاديث الضعيفة أو الروايات الضعيفة والألفاظ الضعيفة مثل هذه فتعود غالبا إلى خلل في حفظ هؤلاء الرواة، أو بعض هؤلاء الرواة. لذلك نأخذ من الألفاظ بالنسبة للضعفاء ما وافق ما رواه الثقة أو الثقات، ونحكم على الألفاظ التي تفرد بها بعض الضعفاء والتي يعني لا تنسجم وتتوافق مع ما رواه الثقات، نحكم عليها بالضعف أو حتى بالنكارة. إذن احتمالات متعددة. نعم أخي، هل تيسر هذا الحديث؟ رواه أبو داود في السنن كتاب حديث أبي هريرة. أي حديث هذا؟ حديث أبي هريرة. لا نريد حديث أبي هريرة، يعني إن شاء الله حديث يريد أحاديث أخرى، حديث أنس إذا تجده، حديث أبي هريرة وحديث معاوية وحديث عوف بن مالك تقريبا أتينا على ذكرها. حديث أنس موجود أذكر في سنن ابن ماجه. الدرس الآتي أنا سأقوم بتأكيد وتخريج هذا الحديث وحديث من دخل السوق، وأنتم طبعا أكيد إن شاء الله ستجتهدون وتقومون بتخريجه. أي حديث شيء؟ من دخل السوق؟ إذا اكتفينا اليوم ممكن نعمل الدرس الآتي نخرج حديث من دخل السوق تخريجا إن شاء الله. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، طيب، أخرجه ابن ماجه بلفظ إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي إسناده أبو عمرو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف. فقط هذا هو طرق الحقيقة. حديث أنس له طرق أخرى. ما التخريج الظاهر أنه غير وافي هذا الشيء. جوجل الآن متعبان اليوم. حديث مسحت حديث عبد الله بن عمر يأتي أن على أمتي زمان لما أتى على بني إسرائيل أحد والنعلي بالنعلي. إيه هذا محفوظ له شواهد يعني له شواهد بشواهده. لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع حتى لو دخل أحدهم جسر ربطين لدخلتموه. وفي رواية لتبعتموه حديث أبي سعيد الخضري. نعم غيره. نعم شيخ اسناد الحديث انت أرحم الناس في الأرض أرحمكم في السماء. هذا ذكرناه حوالين نعم ثلاثة أسابيع تقريبا. حديث الأولية هو يعرف حديث الأولية طبعا لا يصح اتصال الأولية إلى عبد الله بن عمر بن العاص. نعم الأولية تعود إلى الراوي عن سفيان بن عيينة هو الذي ثبت عنه أنه قال وهو أول حديث سمعته من سفيان. هو أول حديث سمعته من سفيان. شيخ قلت أنك جبنا السند مكتوب إن شاء الله صح إن شاء الله لعلي أذكر الدرس الآتي إن شاء الله آتي بورقة وأتصوره إن شاء الله. طيب أيضا حديث المؤمن لا يكذب. نعم حديث الذي في آخره المؤمن لا يكذب يعني هل يسرق المؤمن؟ لا لا هذا الحديث مر معي في الموطأ رواه مالك البلاغة رواه مالك بلا سند. نعم وهو حديث ضعيف أيضا حديث ضعيف حقيقة لا يوجد له شواهد لهذا اللفظ يعني لهذا اللفظ لا يوجد له شواهد. شيخ في قوله حديث ضعيف يعني رفعه في السند شيخ أو في المتن؟ نعم رفعه في السند أم في المتن؟ لا هو بناية في الموطأ في السند وما أحد وصله كالأئمة الستة والتسعة وغير ذلك والمتن ليس له شواهد هذا بهذا اللفظ. نعم. شيخ قوله معنا كلهم في النار إلا واحد يعني سيخلدون في النار أم سيخلدون؟ أحسنت وهذا سؤال وجيه بالنسبة للحديث لأن من أنكر هذا الحديث يعني وجد الأمر يعني يناقض القرآن مثلا من أن أهل التوحيد يعني لا يخلدون في النار يناقض السنة المتواترة أيضا. لذلك من أهل الحديث من أعلى هذا الحديث لا من حيث السند ولا إنما استنكر المتن وهذا خطأ. الحقيقة المتن له تأويل يعني هذه الطوائف وهذه الفرق تستحق النار إلا من تجاوز الله عنه وعفى عنه. لكن طبعا في عندنا من هذه الطوائف من دخل في الكفر والشرك والزندقة والخروج من الملة نهائيا وإن كان محسوبا بالشكل العام على أمة الإسلام أو أنه ينتسب إلى الإسلام فهؤلاء طبعا أكيد هؤلاء إذا بلغوا مرحلة الكفر والشرك أنهم خالدون ومخلدون في النار. أما في بدع مثلا بدع الإرجاء مثلا والاعتزال والقول بالقدر وما أشبه ذلك وهم أيضا مختلفون هم طبقات ودرجات ومنهم الأتقياء الصالحون أيضا. نعم ومنهم من هم يعني على خلل في دينهم مع الخلل في الاعتقاد فيختلف الحقيقة. فالراجح إذن أن هذه الطوائف أو هذه الفرق تستحق النار إلا ما كان قريبا. الآن في عندنا المنهج القويم منهج الصحابة بينما كان على طريقتهم هذه الفرقة الناجية، ثم بعد ذلك من كان قريبا منهم فهو إن شاء الله ناجي بكرم الله بعفو الله. ثم كلما ازداد الأمر يعني في هذه الطوائف ابتعادا عن الكتاب والسنة ازداد احتمال دخولهم في هذا التهديد والوعيد. وحتى المعذب إذا ما بلغ مرحلة الكفر والشرك حتى من دخل النار نعم لا يخلد في النار. هذا من أصول أهل السنة أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار كما يدل عليه القرآن الكريم والسنة المتواترة. ويحمل هذا الحديث إذن على كما قلنا الترهيب والتخويف. نعم كحديث مثلا لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة ليوث، لا يدخل الجنة بخيل وما أشبه ذلك. فهذه محمولة كما قلنا عنا التهديد والوعيد والتخويف يعني لا أنها محمولة، لكن يعني الشاهد أن هذا الإنسان يتصف بصفة أو بخصلة سيئة، وهذه الخصلة الحقيقة يعني بالنسبة لشر هذه الخصلة أو سوء هذه الخصلة يستحق النار أو يستوجب النار، لكن يأتي عفو الله وكرم الله وجود الله وتجاوز الله فيعفى عن هذا الإنسان الذي استحق النار بسبب هذه الخصلة السيئة التي كان يعني يتصف بها. حتى الحديث لاحظوا ينبغي أن نتدبر الأحاديث. الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة دخلت امرأة النار في جرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. في رواية أيضا وهي صحيحة أيضا عذبت امرأة في رواية به النار فدخلت امرأة النار. لاحظوا قد يظن الظن أنها يعني خلص طالما أنها دخلت خلدت في جهنم، لا قد تكون دخلت لثواني لدقائق لساعات لأيام إلى آخره، عرفنا واضح من خلال هذا أنه طالما أنها موحدة فلن تخلد في النار. حديث الكسية العارية كي يدخلنا الجنة وليجبنا ريحة محمولة أيضا على الوعيد والتهديد، قال ليجبنا ريحة يعني ولو كان. في عندنا أيضا ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه واضح ولعنه وعد له عذابا واضح فيها خلود يعني هذا القاتل المؤمن فيها خلود قاتل المؤمن بالنار. لكن عندنا كما قلنا النصوص الكثيرة المتضافرة من الكتاب ومن السنة المتواترة نعم أن أهل التوحيد لا يخلدون أو يخلدون في النار. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، أخرجوا من النار من كان في قلبه قالوا ذرة إيمان. نعم حديث كثيرة الحقيقة. نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس أن محمد أن من سجد برجل الله إذا عقد الحيط فأن محمد دليل منه. أعيد الحديث. حديث في الضحية أخبر الناس أنه من استنجى بمجيء دابة أو عظم أو عقد حياته فإن محمدا بريء منه. فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. رويفع، حديث رويفع، حديث رويفع من خرجه؟ أتوقع حديث حسن أو ربما يكون يعني ضعيفا، إما حسن أو ضعيفا. لو شواهد شيخ؟ نعم بلفظه، لو شواهد بلفظه، بلفظ الاسترجاع من رجيع الدم، هذا له شواهد معروفة في النهي عنه، نهي عن الاسترجاع بالعظم وبالروثة. أي نعم هذا صحيح ثابت في صحيح البخاري في الأذكار أو في صحيح مسلم في أحد الصحيحين. نعم بريء منه. هناك حديث كذلك في قراءته في الأربعين النووية يقول في النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترك المال لا يعني صح النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هذا من الأحاديث المتكلم فيها والراجح أنه لا يصح. في خلاف من أهل العلم من حسنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لكن الراجح أنه ضعيف لا يصح. هو حديث أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئتم به، أيضا الراجح في هذا الحديث أنه ضعيف، الراجح في هذا الحديث أنه ضعيف، وأنه تفرد به نعيم بن حماد، وقد روى كما قال يحيى بن معين أحاديث مناكير، أحاديث مناكير. حديث البراءة أخي أيضا لا يحمل دائما على ظاهره، لا يراد منه التبرع يعني الذي يعني هو في صف الأعداء أو في صف الكفار، يعني في كثير من النصوص تتأول هذه البراءة أنا بريء من فعله هذا أو من قوله هذا. نعم كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر مثلا حينما عير رجلا من الصحابة بأمه قال يا ابن السوداء أو نحو ذلك، فقال له إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية، وليس يعني أنك يعني على طريقة الجاهلية أو على اعتقاد أهل الجاهلية بالشرك وما أشبه ذلك. كثير الأحاديث لا يراد منها ظاهرها أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. نعم فحتى هذه البراءة، هذه البراءة نعم لا تحمل على اتهامه يعني التبرع منه بمعنى أنه دخل في الكفر أو الشرك أو ما أشبه ذلك الحقيقة. نعم لكن هذا عمله هذا ليس عملا مرضيا بالنسبة لي، والله أعلم تبرؤ من عمله هذا، تبرؤ من عمله وليس من هذا الشخص، من هذا الشخص ترك صلاة بغير عذر فقد بريء. هذا له شواهد حقيقة، هذا الحديث له شواهد تعضده تؤيد المذهب الذي يقول بكفره، والآخرون أيضا من يقول بفسق تارك الصلاة بغير عذر أيضا يستدلون بأدلة، يستدلون هم الآخرون بأدلة. كذلك حديث موقوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر مشورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. هذا مو موقوف، هذا يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حكم أنه مرفوع، حكمه مرفوع هذا واضح، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، يعني يذكر من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو من طريقته أنه كان يستشير أصحابه. واضح هذا يوم بدر ويوم أحد ويوم الحديبية وفي عدة حقيقة أحداث كان يستشير عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ هناك حديث يعني حديث حدثني أبي عن عبد الله بن عمر عن الجماعة الذين يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، قال أخبرهم أنهم براء مني، ثم قال حدثني أبي عن عمر بن الخطاب، يعني أنهم كانوا جلوسا يوما عند رسول الحديث. نعم. يعني حديث جبريل هذا. نعم. يعني هو سبب هذا. يعني نحمله على ظاهره أو يعني هنا برأي ومني وإني أنت قلت يعني بدعة هذه مقدرة وكذا. في اعتقادهم هذا وفي اعتقادهم هذا أنا أبرأ من هذه العقيدة أو هذه القول هذه المقولة أو هذه البدعة. قال لو أنفق أحد منهم ملء الأرض ذهبا لما تقر ما قبل منه يعني حتى يؤمن بالقدر. نعم. لا واضح هذا كلام ابن عمر. ابن عمر نعم. أي ليس أنا. نعم. ثم حديث المرفوع حديث جبريل ويرويه ابن عمر عن أبيه عمر. فيذكر حديث جبريل المشهور. لكن في مقدمة هذه جميلة. نعم. يعني تحمل على الترهيب أيضا والتخويف. كذلك. طبعا إذا كان البراءة بمعنى الذي هو جعل القدرية في صف الكفار لا ما يكون هذا القدرية مثلا الزمخشري منهم مثلا وفي قدرية أفضل من الزمخشري في التابعين يعني في رجالات البخاري ومسلم والكتب الستة عرفنا في من القدرية مما رمي بالقدر والإرجاء وما أشبه ذلك حتى لدرجة طبعا في مبالغة ولا تصح حتى الحسن البصري رمي بالقدر حتى الحسن البصري رمي بالقدر لكن طبعا لا يصح هذا شيخ المرجع بدعته مكفرة أو مفسق هو مكفرة أخي مفسق على الصحيح أين هم بشكل عام ضمن أهل الإسلام ضمن أهل القبلة ما بلغوا درجة أو مرحلة الكفر أو الشرك وإن كانت طبعا عباراتهم أو يعني في نعم بدعهم الشيء الخطير نعم صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أن عبد الله بن عباس أنه قال ما دامت أمتي بخير ما لم تتكلم في الولدان والقدر لا تزال نعم حديث حسن والله أعلم له شواهد حسن أو حتى صحيح الشواهد طبعا والمقصود منه لا يتكلمون في يعني يتكلمون واضح في الـ الـ الـ الـ البدعة يعني لأن مسألة القدر قديمة الحقيقة هذه المسألة مو حادثة في هذه الأمة حتى قريش كانت يعني كانوا قدرية يعني نعم ينفون تقدير الأشياء بالنسبة لله سبحانه وتعالى نعم قبل وقوعها نعم فهذا موجود في حديث صحيح في هذا المعنى في حديث صحيح في هذا المعنى نعم لو عودنا لسؤال لماذا يقع الاختلاف في الروايات يعني قلنا أحيانا قد يكون راوي قد غير قدر ورقة تصرف نعم نعم يعني احيانا الضبط قد يسقط تماما او يعني تجد الضبط في روايه ولا تجد اصلا يعني ليس تصرف فيه يعني مثال يعني فغيرتني طيب من سمع اذا سمعتم صياح الديك يعني في روايه بالليل وفي روايه مطلقه نعم فسأل الله من فضله فإنها رأت ملكا حديث إذا سمعتم صياح الديك في أي رواية في الصحيح مسلم في الليل مطلقة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهاق الحمير رواية نهيق الحمير معنى واحد فتعوذوا بالله فإنها رأت شيطانا فإنها رأت شيطانا صحيح هذا الحديث لكن هذا يعود نعم إذا بعضهم زاد كلمة الليل والبعض الآخر ما زادها هذه نصير إلى الاحتكام إلى من زاد هذه اللفظة ومن لم يزدها هل هي زيادة ثقة مقبولة مثلا أو هي منكرة معلومكم زيادة الثقة مرة معكم أن ابن الصلاح حقيقة أبدع فيها حيث قسمها إلى ثلاثة أقسام قسم تكون مناقضة لما رواه الأكثر مناقضة يعني مخالفة مردودة وقسم تكون مكملة بمعنى ما غير مناقضة أصلاً، كأنها يعني عبارة كأنها حديث جليل، كأنها حديث جليل زي يعني فيها معلومة إضافية، فهذه مقبولة عند الأكثر. وزيادة التي هي مناقضة في الظاهر لما رواه الأحفظ أو الأكثر، لكن ممكن وجه يعني معنى تقيد المطلق وتخصص العام، فهذا يوضح فيها وفي راويها. هناك اعتبارات قرائن كثيرة، أحيانا تقبل وأحيانا لا تقبل، أحيانا تقبل وأحيانا لا تقبل، أهل العلم مختلفون في ذلك. نعم أخير أنت. نعم لا هو مو قضية. نعم هو أهل العلم الفقهاء والعلماء الأصوليين والمحدثين هنا خلاف في مسألة نسخ القرآن بالسنة، فبعضهم يقول بعض أهل العلم أن القرآن متواتر لا ينسخ، بداية القرآن ينسخ بمثله حصرا. القول الثاني القرآن متواتر يمكن أن ينسخ بالسنة المتواترة، بالسنة المتواترة أنه متواتر فلا ينسخ إلا بالنسبة للسنة المتواترة. ومن أهل العلم من يضيف إلى ذلك الأحاديث الصحيحة التي لا اختلاف في صحتها كالأحاديث المتفق عليها وما أشبه ذلك، فيقولون إنها تنسخ القرآن. هذه ثلاثة أقوال تقريبا، ثلاثة أقوال. نعم خلاص. نعم الدرس الآتي إن شاء الله ستجهزون لنا حديث منتخب السور. ننتقل لحديث دخل السوق، أو تريدون الاستزالة في حديث رفرق الأمة؟ طيب ننتقل إلى حديث من دخل السوق، إلى حديث من دخل السوق أيضا هو حديث مشكل، خاصة لأن الشيخ الألباني رحمه الله صححه، والكثير الآن من الإخوة والعاملين في مجال التخريج والتحقيق يلاحقونه. سؤال: كلمة السلام عليكم عند دخول المسجد هل تقال جهرة أم سرا؟ وماذا إذا كان الناس يصلون جماعة؟ يعني هو الواحد في الأصل يسمي الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال، ويسلم بشكل عام لا يشترط رفع الصوت، إلا إذا كان طبعا هنا يعني وجد بعض الناس كذا فحتى يسمعوه يرفع صوته. أما إذا كان في صلاة، نعم إذا كان في صلاة فلا يعني يرفع صوته. هل نقرأ الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية أو منصت لها؟ الراجح المختار عند المالكية والحنابلة أنه يعني المأموم لا يقرأ خلف الإمام طالما أنه يسمع قراءة الإمام لا يقرأ، هذا هو الراجح إن شاء الله. الشافعي عندهم يقرأ مطلقا، والحنفية عندهم المأموم لا يقرأ لا في السرية ولا حتى لا في الجارية ولا حتى في السرية، فأعلى هذه الأقوال إن شاء الله ما صار إليه المالكية والحنابلة، خاصة بوجود المكبرات إخواني الآن. يعني الذي سيقرأ الفاتحة يعني يشوش على نفسه، أي نعم لا تدبر ما يقرأ الإمام ولا تدبر ما قرأ هو من حقه. أما قبل المكبرات ممكن، ممكن أن صوت الإمام يعني لا يصل إلى، خاصة إذا المسجد كان يعني واسع أو عريض لا يصل إلى الصف الأول، يعني على يمينه أو شماله ربما لا يسمعون صوته، فكيف إذا كانت الصفوف كثيرة؟ فيقرأ عند ذلك إن شاء الله إذا لا يسمع إلى الانتقال. التأمين بعد الفاتحة هل نجهر به ونعرف في ذلك أم ماذا؟ نعم الجهر به هو الراجح إن شاء الله، الجهر به التأمين هو الراجح. جلسة الاستراحة إن لم يفعلها الإمام هل نقوم أو نتبع الإمام؟ يعني الأمر واسع، لأن جلسة استراحة هي بسيطة، لم يتأخر عن الإمام كثيرا ولا يعني، هو عبارة عن رجوع إلى هيئته أثناء الجلوس وقيام مباشر، قيام مباشر أو مباشر. من أهل العلم من يرى متابعة الإمام، إذا كان الإمام لا يرى ذلك فيقولون متابعة الإمام أولى من هذه، سواء قلنا بأنها سنة أو هي مستحبة، متابعة الإمام أقوى للأحاديث المشهورة إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم أي ليقتدى به بمعنى، وهذه يتابع كي يتابع، فإذا مثلا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا إلى آخره. فمن أهل العلم من يرى متابعة الإمام أهم الحقيقة من الإتيان بهكذا أمر مستحب أو مسنون على خلاف. ممكن لا يرفع في الركوع ويرفع من الركوع، لا يرفع أو يسبل مثلا، مثلا كان الإمام يسبل أو مثلا، لا، الحقيقة اتباع السنن المؤكدة، السنن المؤكدة أولى، وهي لا هذا، هذه سنن هيئة الحقيقة وليست بمعنى فعل تأخر عنه. أي نعم، فهذه إن شاء الله يعني يؤتى بها، يؤتى بها بخلاف الأخرى، بس أنت الاستراحة فيها تأخر عنه. أي نعم شيخ، هل يجب نصح الإمام الذي لا يرفع في الركوع بذلك؟ والله لا بأس، لا بأس أن تذكر له بعض هذه الأحاديث، وأن البخاري صنف جزءا جزءا مستقلا، ذكر عدة أحاديث مرفوعة وعن الصحابة أيضا والتابعين، يعني هذا مفروض في الموطأ فيه باب ال، نعم الموطأ فيه، نعم سبحان الله، نعم في حتى باب وضع عليه الجمد على اليسر، صح شيخ. حديث سهل بن سعد موصول، هذا في حديث يرويه البخاري عن شيخ من السنة وضع اليد على اليد، أو ثلاثة من سنة المرسلين هكذا في الموطأ عن شيخ، لكن هذا عن شيخ عبد الكريم من أبي المخالف لعله الجزري. نعم أي نعم. لماذا يعملون به الملكية؟ لذلك من أهل العلم من يقول، من يقول مذهب مالك الفقه يعني في الموطأ القبض، يعني وضع اليد على اليد. هل في شيخ لفظة أمرت أن أضع اليد اليمنى على اليد اليسرى؟ في أحاديث، في أحاديث، في عدة أحاديث. فإن صح اللفظ فهل يلتقي إلى السنة المؤكدة أو الواجب لفظ أمرت؟ لا، هو هذا بهذا اللفظ، بهذا اللفظ لا تصح هذه الزيادة، هذه جاءت في الموطأ في بعض الروايات التي وصلها ابن عبد البر وغيره. أمرنا معشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا، لا يصح الحقيقة بهذا اللفظ. طيب، والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك إن شاء الله. عندنا وظيفة درس الآية إن شاء الله.